بنقلدين على أبواب إحياء الذكرى الثالثة لملحمة 7 مارس، ماذا تحقق لهذه المدينة على مستوى تنموي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع نحن نستعد كما قلت سيادتك تفضلت، معنا نستعد لإحياء الذكرى، هو معناها لتبقى راسخة في الأذهان ويقرأها الأجيال القادمة على السنة. بن قردان سطرت ملحمة وانكسرت داعش، والآن بدو يأرخوا داعش ما قبل حديث بن قردان وداعش ما بعد ملحمة بن قردان. للأسف الشديد أن الشباب إلى حد الآن ما زال ينتظر، ويبدو أنه سينتظر طويلا، خاصة بعد مصادرة الرزق متاعه إن بإغلاق المعبر من حين لآخر أو بين الفئة والأخرى لأتفه الأسباب أو لأسباب خاصة بالجانب الليبي، على اعتبار هناك صراع وجودي بين معناها الإخوة في ليبيا، وهذا شأنهم، ونحن نريد أنفسنا أن نكون على مسافة واحدة بين إخواننا، وإن شاء الله واضح من يستقر، لأنه تلازم المسارات، معناها إذا كان هم نجحوا في ثورتهم أو نجحوا في ترتيب أوضاعهم باش ينعكس ذلك إيجابا علينا نحن على تونس بصفة عامة، وخاصة على المناطق الحدودية. وإذا كان لا قدر الله معناها تمادت الصراعات وتطورت إلى سلبا، معناها باش نكونوا تعبين في جرتهم باعتبار تلازم المسارات كما قلت. وبين غلق المنافذ وقطع الرزق والتجارة البينية وكذا، وبين المطاردة، لأنه في المدة الأخيرة للأسف الشديد أنه منع عنا شكون وقع قنصه، أنا مصر على كلمة القنص على اعتبار أنه الرصاصة التي ضربت في العنق، والمرافق ضربته في صدره، منها قنص هؤلاء الشباب، معناها من أجل الرغيف، هذوما شهداء الرغيف. إلى حد الآن ما زلنا ننتظر، لو كان مش رحمة ربي سبحانه وتعالى سناء جاء الشتاء ممطر والخريف ممطر والناس انهمكت في بعض الحاجات الفلاحية، على كل حال تسد الرمق ولكن ما هيش باش تحرر الناس من البطالة. هذا للأسف الشديد. احنا زارنا السيد رئيس الحكومة، ولكن المرة دي نحب الوعود التي منها صارت في زيارة بتاع السيد رئيس نحبها الآن على الأقل بعد سنة مرور سنة كاملة على الأقل تتحقق على أرض الواقع، ما تبقى شعارات لمزيد مد جسور الثقة بين الشباب والحكومات المتعاقبة، بين الشباب والدولة، بين الشباب والسياسيين، لأنه للأسف الشديد هناك أزمة ثقة بين الشباب، وطال وعندهم الحق أنا نقول لأن طالب من الأمن. أي نعم، معناها إن شاء الله نقول إحنا الحكومة واعية تمام الوعي، باعتبار أنه لا بد من معناها بلسمة هذه الجراح أو مد جسور الثقة أو على الأقل معناها الصدق في الوعود. معاش نوعدوا بحاجة من نجموش نحققها، خلينا نكون واقعين، الناس كلها واعية والناس كلها مثقفة والناس كلها عارف البلاد تمر بفترة معناها انتقالية شديد الصعوبة. نعم، الإطار السؤال الثاني، يعني الجهة تعرف نوعا من الركود والكساد التجاري ويشتكي عفوا أغلب متسكنيها من البطالة المنتشرة، يعني كيف تقيم لنا الوضع الآن، وهل من حلول على المدى القصير أو على المدى البعيد؟ والله أنا في ذهني الحلول تنجم تكون على المدى القصير، على اعتبار المنطقة اللوجستية، منطقة التبادل الحر، هذه تعقدت في المسالك الإدارية في البيروقراطية. المقيطة كان من المفروض أنها تنطلق على الأقل في 2018 وتبدأ تشتغل، قلنا احنا بصفة مباشرة بستخدم حوالي 2000 من الشباب، وصفة غير مباشرة ممكن يكونوا 3-4 آلاف. عندنا كيف البورت متاع زرزيس، والمسافة بين زرزيس وبين قردان 40 كيلومتر فقط، معناها ما ثماش. لو أن شفنا عجلة المنطقة الصناعية في بين قردان، منطقة صناعية صحيح نيحت خدمة في جزء منها وفي البنية التحتية وكذا، ولكن إلى حد الآن الشباب مازال ينتظر، وهذا في الانطلاقة، وهذا امتحان صعب للحكومة في مسألة الثقة ومسألة معناها تحقيق الوعود، معناها هذا امتحان عسير للحكومة. ونصور إذا كان ثم نية وثم معناها حرص لابد باش تنجح فيه. إن شاء الله احنا نقولوا زيارة الموعد القادم يكون معناها تشهد زيارة، لأن تحدثت مع السادة أنا مدير ديوان الرئاسي السيد سليم العزابي، وطرحت عليها أنه باش تكون تحت سامي إشراف السيد رئيس الجمهورية، وباش نطورها، معاش باش ما نقولوش بأي حال نعدت يعيده ألي أمر مضى أم فيك تجديد، نحب نطورها باش تولي تظاهرة عالمية، لأن بن قردان شرفت تونس وقاتلت معناها باسم العالم الحر. قلنا إذن معناها أنه باش تكون على الدول ولا المجاورة ولا معناها المدن متاع البحر المتوسط اللي يمسها الإرهاب، لما لا ما ندهمش في ندوة ونتباحث أو نتناقش حول مقاومة الإرهاب، على أن مقاومة الإرهاب في خصوصية صحيح، ولكن ما هوش مقاربة أمنية فقط، هي مقاربة اجتماعية، هي مقاربة تنموية، هي مقاربة ثقافية، هي سوسيولوجية، هي نفسية. خلي العالم كامل اللي هو مهدد بالإرهاب، والإرهاب تعرفه ما عندوش حدود وما عندوش دين وما عندوش أخلاق وما عندوش كذا، يلزم العالم تتكافف الجهود باش نعالجوا هذه الظاهرة المقيتة البغيضة، باش نجنبوا أولادنا وأولاد أولادنا وأحفادنا ومستقبل بلادنا هل معناها آفة الإرهاب البغيض. بالنسبة لملحمة 7 مارس إن صح التعبير، هل هناك احتفالية مبرمجة؟ وإذا كانت هناك تحدثنا عن الفقرات اللي تصير، وما مدى التمثيل الحكومي للوفود التي ستشرف على هذا الحدث؟ وفي الواقع احنا نريد ان نتجنب هكا الجو الاحتفالي المبتذل، معناها كما تعملوا الاول عليها برشا انتقادات، طبال او زكار او كانها معناها تذكرنا بالشعبه في 7 نوفمبر. معناها بالحق للاسف الشديد هذا معناها اسلوب مجاته الناس اليوم، ثم لابد ان يكون التجديد، ولابد ان يكون للشباب حضور، خلي ياخذوا شانهم بيديهم، علاش احنا نفرض عليهم نمط رتيب نتاع احتفالية قديم؟ لا، احنا نحبوا نشطوا المدارس، نحبوا نشطوا الاحياء، نحبوا الحضور الحكومي. وعد معناها توا الى حد الان ما ثماش تفاصيل بالضبط باعتبار لورد ديجور نتاع الوزاره ديما سريع جدا، ولكن احنا نحبها تكون في مستوى التطلعات وتكون الوعود منها منجزه او ناجزه. وبالتالي نحن خاصه باش نركزوا على الشباب، واحنا بن قردان الان مترشح للكاف، مترشح في الفريق الوطني، احنا نطالب بمركب ثقافي معناها يستوعب الشباب، نأطروا الشباب المؤطر نتاع 2000 شاب مثلا، يبعد عن الارهاب، يبعد عن المخدرات، يبعد عن الهجره السريه. وانت سيادتك تعرف انه الجيش البطال لا يحسن الا المشاغبه، كي يبدا انسان بطال وماهوش مؤطر وما عندوش افاق وما الى ذلك باش يخمم كان في حاجات خايبه. احنا نحبوا نجنبوا شبابنا، والبنقردان مدينه شبابيه على فكره، بنقردان اكبر من ناحيه الجغرافيا، معتمدين في ولايه مدين، فحوالي 120 او 130 الف ساكن معناها، وللاسف الشديد ما تلقاش مؤسسه يخدم فيها 10 من الناس مع بعضهم، ما ثماش لا وجود لنسيج صناعي او اقتصادي او منها او حتى الفلاحة التقليدية يجعلها باش تكفي معناها المزارع في حد ذاته هو عائلته، لا ترتقي الى انها تكون صناعية ولا تكون منها استراتيجية ولا كذا. لابد أن نخمو في أنه نرتقي بهذا القطاع الواعد. تعرف ولاية مدين فيها 500 كيلومتر من حدود البحرية، فأحسن إنتاج في بن قردان تاع الرخويات، وقت نقول القرنيات والشوباي والكرافات وما إلى ذلك. وتعرف أن ولاية مدين فيها 5 مليون عود زيتون، من ناحية العدد الإنتاج زرزيس أكثر على اعتبار قدم الغابة، بن قردان العدد أكثر وكل الإنتاج بزال يرتقي بشوي بشيء. وللأسف أنه زراعة كانت على حساب المرعى، ولكن الزراعة ما زالت تقليدية، ما طورناش المهندسين والفنيين والماء للأسف معناها هو مالح، ما طورناش باقي. كان بإمكانها تكون جنة، لأن بن قردان فيها البحر ساحل وفيها معناها كما نقولوا احنا الصحراء، فيها حوالي 20,000 رأس إبل، ما ثمناش الحليب نتاع الناقة، فمعناها آلاف مؤلفة من الماعز. وتعرفوا أنه أغلى جبن في العالم هو جبن الماعز، لكن الفلاح ما بيده حيلة، مازال تقليدي، مازال معناها لم يرتقي إلى أنه يثمن المنتوج نتاعه. شكرا.